أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي قناة الناس في كل مكان، والناس والسحر. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ. أهلا بك أستاذ محمد، الله يحفظك. أيضا أرحب باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي والمعالج بالقرآن الكريم. أهلا بك شيخ عبد الرحمن. أهلا بك الله، جزاك الله خير. نرجو أعزائي المشاهدين التواصل معنا في حلقات البرنامج، وأصبح يومين في الأسبوع عبر هذه التليفونات من مصر 38-35-280 محمول 17-11 أرضي 0-09-3-0-290 والإس إم إس 94-20. يرجى التواصل، وهذه التليفونات سوف تكون تباعا على الشاشة طوال فترة عرض البرنامج. كنا نتحدث أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية عن أنواع السحر وأعراض السحر، وهل السحر يعني سحر المحبة أو التولى حلال أم حرام. يأتي رجل فيقول، أو رجل يكون ساحرا فيأتي له من يوفق بين رأسين في الحلال كما يقال بالمصرية، ونحن في قناة فضائية. كل هذه الأسئلة سوف نسألها، لكن نستكمل سؤال حلقتنا الماضية الذي لم يكمله الشيخ عبد الرحمن منصور نظرا لكثرة اتصالات السادة مشاهدين الكرام، وهو عن أنواع السحر. وقلنا قد وعدنا السادة مشاهدين الكرام بأن نستكمل هذه الأنواع في حلقتنا هذه. الشيخ عبد الرحمن، يعني أنواع السحر كنت قد ذكرت منها في الحلقة الماضية سحر التفريق والتخيل والتولة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، مرجعنا دائما وأبدا في كل المسائل التي تتعلق بأمر العقيدة إلى الله عز وجل وإلى رسوله، طالما أن المسألة يعني فيها دليل. قلنا بأن يعني إيجاز لما قلناه في الحلقة الماضية، ثم تفصيل في الأنواع الجديدة. قلنا بأن من أنواع السحر سحر التفريق. قال الله تعالى في الآية الثانية بعد المائة الأولى من سورة البقرة: يفرقون به بين المرء وزوجه. وقلنا بأن أنواع التفريق كثيرة، تحدثنا فيها بشيء من التفصيل. قلنا النوع الثاني سحر التخيل، كما قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قلنا كذلك من أنواع السحر أيضا سحر التولة أو اللي وقعت سيدنا موسى مع سحرة فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سحر المحبة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني كوني أنني أو بعض الناس يقصد بعض السحرة من أجل أن يوفق بين بنت وبين رجل أو بين شاب معه في الجامعة أو في غير الجامعة، هذا أمر شرك محرم في أمر الإسلام كما بنزل لك نبيونا. قبل ما ندخل في السحر الرحمن، يعني سحر التخيل، أي أن السحر هذا النوع من السحر قائم ما دام أثر السحر موجود، فإذا من صرف زال. المقصود بسحر التخيل أن يتخيل الإنسان الشيء على غير حقيقته. يعني يخيل إليك أن هذا القلم يتحرك وهو ساكن، أو يخيل للرجل أنه يأتي امرأته وما أتاه في أمر الجماع، أو يخيل الإنسان أن الصورة اللي قدامه دي متحركة وهي ساكنة، أو يخيل له بأن الصغير كبير والكبير صغير. ده بفعل السحر السحر وتأثيره وقتيا، ولا ممكن يبقى واحد يسحر بهذه الطريقة من بعيد؟ إذا ما تلبس بالإنسان المادة السحرية مع خادم السحر سواء من الخارج أو من الداخل، أصيب بهذا النوع من السحر. يعني مش شرط بتأثير الساحر. وأنا بقول من الخارج ليه؟ الناس أصلا نفسه يعني الشيطان ما كانش موجود معاه، خادم السحر كان خارج البدن. وكان يخيل إليه كما قالت أمنا عائشة، كان في صحيحين من أنه فعل الشيء ولم يفعله. يعني فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء، يعني أنه أتى زوجه وما أتاه وما جامعها. فده المقصود بسحر التخيل، إنسان يتخيل الشيء على غير حقيقته. وقد يحدث التخيل عن طريق عمل البيت. عمل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: إن لكل بيت عمارة. كل بيت من بيوت أهل الإسلام في عامر. كلمة عامر يعني الجن الذي يسكن بيت، يسكن المكان. فقد أكون أنا معلق صور معلقة في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالإنسان فينا ممكن ساعة النوم يتأمل في الصورة التي تعمل كده اللي حصل، إنما هو مجرد أن عامر البيت نفسه ممكن يخيل إليه ذلك. وقد يحدث هذا عن طريق القرين. قرين الملازمني، معنى كلمة قرين يعني نوع من الجن يلازمني من المهد إلى اللحد، دائما معايا، حتى عارف كل شيء عن حياتي. ولذلك ده بيستخدموا السحرة، يعني كل ان انا ادخل على رجل مش عارف ما معلم بالقرآن او ساحر، فاول ما ادخل يقول لي اهلا ازيك عبد الرحمن، كيف حال امك، انت عملت عملية سنة كذا وعندك كذا. فالناس العوام من الناس يقول لك ايه ده الراجل ده بركة، مش كده يا مدني، يقول لك الراجل ده بركة. اما الناس بقى اللي اهل الفقه يعلمون بان ذلك الرجل ساحر يسلط الشيطان الذي معه على هذا القرين الذي معي فيعلم شيئا عن حياة الماضي. فلذلك احنا بنقول سحر التخيل قد ده يعني يخيل للانسان ان الشيء يتحرك، وما يعني ليس بفعل السحر كما اردت ان اسال، يعني ليس بفعل السحر الوقتي، لا اذا كان في سحر يعني السحر فعله على سبيل التخيل يؤثر في العبد بقدر الله عز وجل، فالانسان يتخيل عن طريق خادم السحر، سواء السحر موجود او مش موجود. نعم. يعني دائما التخيل، دائما التخيل هذا سؤال بالماده السحريه سواء كانت خارج البدن او او او داخل البدن، فالانسان يخيل الي انه فعل شيء. قلنا كذلك من انواع السحر سحر تعطيل الزواج، وده منتشر بكثره جدا، وطبيعه للحياه الصادقه اللي احنا عايشينها والظروف اللي عند الناس، كثير من الامهات تتصل تقول لي انا بنتي صار سنها 35 سنه وبعدين ما تزوجتش. طب يا امي هي بتشكي من اي اعراض؟ لا ما فيش عندها اي حاجه خالص، انما الموضوع كان لا اخت اصغر منها تزوجت او خطبت اكثر من مره ولم يتفقوا على مهر او على امر العقد وغير ذلك. ولكن بنقول وهذا السحر له حقيقه واقع موجود، ان قد يذهب الخاطب الى بيت المخطوبه فيجلس معها فيراها في منظر قبيح عن طريق خادم السحر موجود، او البنت نفسها قد يحدث لها صدود عن هذا الرجل او غيره. فده كذلك نوع من انواع السحر يسمى سحر التبوير او سحر تعطيل الزواج. كذلك من الانواع سحر الربط بقى، واحنا قلنا الربط على نوعين، في ربط بواسطه الامور النفسيه، ان انا مثلا اقابل واحد او ساحر يقابل بعض الناس. انا اعرف رجل كان في احد القرى المجاوره لقريتي المنصوره، فكان يشترط كالضريبه كده على الناس، يقول للعروس يبعت له يقول له انت هتتزوج يوم ايه؟ يقول له يوم الخميس القادم، فوالله كان يشترط عليه 500 جنيه. يقول له ما كنتش يا كده يربطك. لا كده يربطك. لا اله الا الله. وقد يكون هو مش عارف حاجه في فنون السحر ولم يتعلم هذا الامر. بس انما الامر يعني امر نفسي بس، يعني يهيئ للناس انه يفعل ذلك. فده نوع من انواع الربط، قلنا الربط عن طريق الامور النفسيه، وده يعالج بالوهم، وهم يعالج بالوهم. الامر وهذا مجرب وكثير. الامر نسأل بمناسبه العلاج، نعم. نسأل الشيخ ابراهيم الربط ده بتعالجه ازاي؟ وحضرتك من انفع ما يكون الربط ان يؤتى بسبع ورقات النبأ وبقى بين حجرين كما ذكر ذلك عند ابن كثير والقرطبي والطبري رحمهم الله في تفسيرهم، ويقرا عليهم سوره الفاتحه وايه الكرسي وخاتم سوره البقره والايه رقم 102 في سوره البقره وسوره الاعراف الايه رقم 117 122 وسورة تونس من 79 82 وسورة طه من 75 والمعوذات. هذا من افضل ما يفعل، يقرا على ماء بعد ان تطق سبع ورقات نبق، يعني تجيب سبع ورقات نبق اللي هم ورق السدر وطق بين حجرين، تجيب الورقه كده يعني تجيب عفوا زلطه او حجر وورقه وحجر تاني وبق يعني تقطع على الماء، ثم يقرا هذه الايات على الماء ويشرب منها يعني ثلاث حسوات، ثم يغتسل بالباقي، من انفع ما يكون لعلاج وبتروح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يعني اصل هو مستعجل عريس عايز يخلص. هي اصلا التعجل هو بيعمل ايه؟ بيجري على طول على الساحر، انا عايز اللي يفكني عشان ابقى راجل قدام مراتي، ده انا لسه متجوز. والله هي دي اصلا من مصائب يعني يعني ان يخير الانسان بين الشفاء وبين الكفر بالله عز وجل، فيختار الكفر بالله عز وجل مع الشفاء. هذا ما اردنا نركز عليه. نعم يعني ايهما يقول له استنى ما تستعجلش. نعم هو يعني سبحان الله هو علاجه اهون ما يكون، يعني علاجه ابسط ما يكون واكثرها والله وهم. علاجه ابسط ما يكون، ولكن المشكله حتى لو افترضنا ان هو مش هيتعالج، لو افترضنا ايهما افضل، ان يكفر بالله عز وجل وان يشفى، ام يؤجر على هذا الابتلاء ويموت على التوحيد على التوحيد يعني. طب ناخد الاخت منا من البحيره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت انا كل ما يبقى ارفعي صوتك عشان نسمع كويس. ايوه انا عندي 24 سنه. كل ما يجي مثلا عريس يتكلم عليا من بره ما بيجيش البيت، هو يتكلم من بره بس ما بيجيش البيت. بس كذا عريس كده. طيب اخت منى شيخ ابراهيم. طيب اخت منى، هل من اللي هم جمله حضرتك دول منهم اقارب او جيران او اصدقاء دراسه او عمل؟ كان في جيران. يعني جيران جم البيت ولا تكلموا بس؟ لا من بره يعني. تكلموا بس؟ حد يقول لنا من بره ان كان في حد عاوزني بس ما بيجيش البيت. نعم، لكن لم ياتي احد. لا. نعم، ولا من الاقارب لم ياتي احد. لا. ولا حتى مثلا من الجامعه من الدراسه من. لا. نعم، طب انت حابب تشتكي باي شيء غريب يعني؟ انا ساعات بيجيلي يعني خنقة كده وساعات ما بقاش عارف اخد نفسي. بس بس طيب حضرتك ان شاء الله خليكي معانا واسمع الاجابه باذن الله. شكرا. ام مصطفى معنا اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. اقول لحضرتك انا ابني بقاله اكتر من 10 سنين تعبان يعني لا بيشتغل ولا يعني حاله واقف. كم سنه يا حاجه؟ عنده 36 سنه. مريض يعني احنا كنا بنعالجه على اساس ان هو مريض وبعد كده اتضح ان هو قال له لا ده اكيد معمول له سحر فروحنا لناس كتير في اماكن كتير جدا. فما في يعني كلهم اجمعوا على انه شارب سحر. فما فيش حد منهم قدر يعمل له اي شيء يعني. هو جنبك يا حاجه؟ جنبك يا ام مصطفى؟ هو نايم تعبان جدا يعني مش قادر حضرتك ان هو. طب معاك الشيخ عبد الرحمن. معاك الشيخ عبد الرحمن كده هيسالك عن بعض الحاجات. اتفضل ام مصطفى. ام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت حضرتك بس بتقولي ان هم قالوا ان هو شارب سحر، ايه الاعراض اللي بيشكوا منها عشان يقولوا ان هو شارب سحر؟ حضرتك الاعراض هو عنده اوجاع في جسمه كلها. نعم. يعني على طول يقول لك مزغلل على طول مش شايف يعني احنا عملنا له فحوصات طبيه على اساس ان هو ربما يكون عنده اي حاجه ثانيه. المعده فيها تعب؟ المعده فيها تعب بس هو بيقول لك يعني مش محدد المكان اللي في معدته تعبان يعني في انهي مكان بالظبط. هو بياكل كويس؟ لا هو طبعا اكله ضعيف. طب لما بيقوم من النوم عنده مل قيء؟ عنده مل القيء باستمرار. هل بيحس براحه كريهه خارجه من المعده؟ باستمرار. بس هو على طول يعني نايم ما بيخرجش ما بيشتغلش ما بيطلعش من البيت. هو كان شغال في ايه يا ام مصطفى؟ نعم كان شغال حضرتك في ايه؟ هو كان شغال سواق يعني بس بقاله 7 سنين سايب الشغل وقاعد في البيت. ما حصلش اي مشاكل ساب الشغل بدون اسباب؟ لا لا ما كانش فيه اي مشاكل. هو متزوج؟ لا ما جوزش ولا عارف يتجوز ولا عارف يشتغل ولا عارف يعني حياته واقفه. نعم شكرا مصطفى. اتفضل الشيخ عبد الرحمن. يعني في انواع للسحر تاني يعني احنا اتكلمنا عن سحر الربط ده اللي هو خلاص والشيخ ابراهيم في تاني احنا قلنا نوعين بقى نوع الربط ده عن طريق الوهم الامر الاخر الربط الحقيقي ان يسلط الساحر الشيطان على الرجل فلا يستطيع ان هو يعني ان ياتي اهله او لو اتى الاهل الست ممكن تتربط؟ نعم ولها انواع كثيره جدا في مثلا ربط الالتصاق عند المراه الرجل لما يعني تكون في كمال الصحه والعافيه وعند المداعبه والامر قبل الامر الجماع تكون طبيعيه جدا ما ان يقترب الزوج منها بس بدون اي اسباب طبيه ولا عندها خوف ولا هلع ولا فزع ولا اي حاجه خالص يسعف فالتصاق في الفخذين. كذلك منها ربط الانسداد ان الرجل يعني لا يستطيع العلاج الكامل كذلك منها ربط النزيف للمراه يعني انواع كثيره من انواع الربط عند المراه. شيخ ابراهيم عايزين نقول اعراض السحر بقى يعني احنا دايما اعزائي المشاهدين اي حد من الساده المتصلين او مشاهدينا الكرام بنقول له في ايه قول لنا ايه بتاع هنقول اعراض السحر تبقى قاعده عامه للمتصلين من خلال الشيخ ابراهيم اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وجهه نظري ان هذا يعتبر من اهم الاسئله في هذا البرنامج. نعم. كيف؟ يعني وارجو من كل مشاهد ان يركز في هذه الكلمات. اعراض السحر هو انقلاب الاحوال دون مقدمات ولا اسباب. لان اعراض السحر كثيره جدا زي ما تفضل اخونا الشيخ عبد الرحمن. فهي اهم ميزه في اعراض السحر هي انقلاب الاحوال دون مقدمات ولا اسباب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل سحر من اسم هذا السحر يعلم اعراضه. سحر التفريق واحد كره زوجته. سحر تعطيل الزواج واحده بتتجوز. سحر ضبط واحد مش قادر يجمع زوجته. سحر مثلا المرض واحد مريض. يعني اعراض السحر غالبا معلومه لكن هو العرض المميز في السحر عشان او القاسم المشترك بين كل ده هو انقلاب الاحوال دون اسباب ولا مقدمات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ناتي لسحر التفريق. سحر التفريق في اعراضه ان الرجل او المراه احدهما ينقلب على الاخر مره واحده هما كانوا زي الفل زي الفل بالمصري فجاه الراجل مش طايق البيت نهائي مع عدم معرفته بواحده ثانيه ما تخليها سمنه العسل برضه لا ما انا بقول لحضرتك ما هنا دون الاسباب ولا مقدمات يعني بمعنى ايه؟ يعني ازاي نفرق ده سحر من السحر فجاه يعني انا جالي كثير من النساء حالات تقول لك ده ايه مش طايقه جوزها الست كانت ما شاء الله تبارك الله عمرها ما علت حسها في جوزها. ما شاء الله كانت سمنه على العسل. ما شاء الله كانت يعني زي بنقول تحط على الجرح يبرد. فجأة انقلب الحال. فجأة تيجي تجلس معاها يا ست بنتي هل انت كنت متحمله منه ضغوط؟ تقول لك ده كان بيشتمني وكان بيضربني وكان بيهني وكان بيهزقني وانا كنت متحمله مفيش مكان اروح فيه. هتطلع اروح فين؟ فده اسمه طفح نفسي. يعني هي فاض بها الكيل في لحظه معينه هي دي الاسباب والمقدمات في اسباب. طفح بيها الكيل في لحظه معينه ف نفس الأعراض دي تشبه أعراض السحر. ليه؟ هو بيظن إن هي انقلبت مرة واحدة، لكن هي في مخزون عندها صادرة بالضبط. لكن هي لو بالفعل ما فيش أسباب، هذا الرجل معها في أطيب ما يكون وهي معه في أفضل ما يكون، وفجأة تقول لا أطيق هذا الرجل دون أي أسباب، الرجل ما عملش حاجة تضايقني. أو إنسان مثلا هو كان صحيحا جدا هنا دون أسباب، ده كان بدون مقدمات، ما هو النرفزة والظلم وهذه الأشياء مقدمات، مقدمات للمسألة. طيب رجل مثلا، مثال سحر المرض، رجل مريض، السحر والمس يسببان العرض ولا يسببان أصل المرض؟ هو بيتوهم ان هو عنده وجع في بطنه في معدته، بس هو وجع موجود قائم، موجود. لا هو فعلا بيتألم يعني، ولكن عنده شلل، في شلل، الشلل عرض بس نتيجة السائس الشيطان او الجن. الشلل عرض وليس مرض، يعني الشلل ده ممكن نتيجة جلطة، نتيجة انزلاق، نتيجة مثلا التهاب في الاعصاب. تيجي تكشف على هذا الرجل، الفحوصات والتحاليل كله سليم، كلها سليمة، لكن العرض موجود، فهي لا يوجد اسباب له. يعني انت عايز تقول يا شيخ ابراهيم ان اول ما بينقلب الحال بيبقى هو يعني شايفها مثلا شيطانه ولا وحشه، الجن مصور له ده، والجن في نفس الوقت مصور لها ان هو وحش وشكله انقلب والحاجات دي. هذا ان كان بدون اسباب ولا مقدمات. يعني اي واحد دلوقتي استاذ محمد، كل بيت في مصر تقريبا، بل في الوطن العربي، بل في اوروبا تقريبا، بيظن اما في جن او عندهم سحر او عندهم عفريت وهم او حقيقه. لو فتشت بين هؤلاء، انا بس ركز على هذه النقطه دي، اهم مساله والله. لو فتشت في كل مشكلة عند هؤلاء تجد مشكلة، ممكن يصل لمشكلة مادية، يعني بين 100 حالة ممكن تصل على الأقل ل 95 حالة لها أسباب مادية ملهاش دعوة بالسحر خالص، لها علاقة بالسحر، ده هم مشاكل بين بعضيهم، راحت الشغل ما جاتش الشغل، علت صوت عليه ما علتش يعني صوت عليه، فبتقولش. هناخد طب هبة من القليوبية ثم نستمع إلى مثال الشيخ إبراهيم. الأخت هبة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال بس، انا عندي اخت ليا زميلتي راحت لشيوخ كتير عشان يقراوا عليها قران، قالوا لها ان انت عندك سحر، فبقول لها من ايه؟ قالوا لك ليه كده؟ قالوا لي هم اللي فيك ده سحر، فهي لما بتقعد قدام الشيخ ممكن تشتمه او تعمل اي حاجه لما بتسمع القران. وكانت معايا في حلقه في القران قبل كده، ولقيتها كل ما تيجي تنطق القران لسانها زي ما يكون بيقف كده، ما بتنطقش الكلام. فهي قالت لي انا معمول سحر، ممكن تقعد بالاسبوع ما تخرجش من البيت. عندها كم سنه هي هبه؟ هي ما كملتش 15 سنه. شكرا لك. الاخت فاطمه من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك كنت عاوزه بس افهم بس حاجه، معلش بعد اذنك. اتفضلي. بالنسبه لسحر تعطيل الزواج، انا عندي 31 سنه، اتقدم لي ناس كتير جدا جدا، ممكن فوق ال 50 عريس بجد والله. بس كلهم الموضوع مش بيتم بسبب واحد بس، ان هم فجأة بيعتذروا، محدش بيدخل بيتنا، بيتكلموا برده، والفتره كده بيجوا معلش احنا انا اسف مثلا مفيش نصيب دلوقتي او ناجل الموضوع بعدين. ده كلامهم كلهم، غير ان في حاجه تانية كمان، احنا عندنا مشاكل مع ناس في بيتنا، ناس مش مسلمه، وبلاقي حاجات على الباب كده، حاجات غريبه، غير انهم بنسمحهم على الباب بيجوا اللي هو نفسات في العقد، بيعملوا بينفخوا، بنسمحهم من جوه. اخت فاطمه، انت عامله؟ لا انا دلوقتي لا. طيب كملي كملي اتفضلي. انا في الجامعه ودلوقتي مش بشتغل. كملي اتفضلي حضرتك نسمع. في حاجه تانية كمان، ان انا بشوف احلام مزعجه وما بعرفش انام خالص. دايما بحلم بالاموات، دايما عندي احساس بالقيء، ودايما عندي صداع، وبقوم ان انا ببقى عايزه، عندي قيء بس ما بكملش يعني. مين للقيء بس؟ مين للقيء بالظبط؟ دايما معدتي وجعاني، ودايما الصداع، ودايما عيني مزغلله. وفي حاجه كمان اللي قلقاني اكتر من اي حاجه، ان انا مش بعرف اقرا القران، يعني انا بحاول انا اقراه بتلخبط. بقى لي قد ايه على كده يا استاذ فاطمه؟ هو الموضوع زاد من سنتين، هو موجود عندي بقاله كتير قوي، بس من سنتين زاد اكتر الاحلام دي والمن القيء. طب اسمع كده الشيخ عبد الرحمن هيسالك حاجه، اتفضل. اسال حاجه يا شيخ عبد الرحمن. لا تسال اهل الاخت فاطمه حاجه؟ لا يكفي. طيب يا شكرا يا شكرا ليكي. ام لؤي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. سمحتي يا شيخ، انا على طول تعبانه على طول، وعندي صداع ودماغي تقيله، عايزه انام، وضربات قلبي سريعه، وعندي مغص في معدتي، على طول معدتي فيها الم جامد، وعظمي كله بيوجعني، مش قادره اطلع السلم عالي، ركبي. وبعدين عملت اشاعات، لفيت على الدكاتره كلها، مفيش عندي اي حاجه. تزوجي؟ نعم. متزوج ام لؤي فاكيد متزوج ام لؤي نعم معلش شيخ انا فتش بالي معاكي ثلاث بنات ولاد ربنا يخليهم لك يا رب كده وتجوزيهم وبقوا انسان كبار اول ما يخش البيت يقعد يتخانق معانا كلنا انا والعيال العيال حتى اصبحوا يعني مش طب الشيخ عبد الرحمن هيسالك اسئله اتفضلي بقول اخبار زيوت معاك ايه ام لؤي على طول بنتخانق على طول انا وهو على طول في مشاكل بينكم كام سنه 12 سنه فرق 12 سنه فرق اخبار البيت ايه شغال على ايه التلفزيون اللي عندك في البيت شغال على ايه على كمبيوتر نعم التلفزيون شغال على الكمبيوتر على كمبيوتر طيب خير خير خير ما عنديش تلفزيون نعم طيب. شكرا شكرا ليك في اسئله ثانيه يا شيخ ابراهيم طيب شكرا يعني طب ناخد اسئله الساده المشاهدين الكرام الاجوبه عندنا حالتين متشابهين يا شيخ ابراهيم نبدا بيهم اللي هي الاخت منى من البحيره العريس بيتكلم من بره والثاني الاخت فاطمه من الاخت هبه من الاخت فاطمه يا ربي من القاهره برضو سحر تعطيل الزواج ده وبتقول ان هي جالها اكتر من 50 عريس بس من بره ناخد الاثنين مع بعض يبقى الاجابه واحده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو اكثر الاسئله التي تاتينا او اكثر حالات تقريبا حالات تعطيل الزواج حضرتك عارف طبعا الحاله الاقتصاديه الجميله اللي ما شاء الله مصر بتمر بيها ان الحمد لله السكن متوفر والوظائف متوفره وكل حاجه متوفره والضمائر بقت صحيه للاسف للاسف استاذ محمد قبل بس ما اجاوب على السؤال ده بقى في حاجه اسمها استهانه باعراض البيوت استهانه باعراض البيوت بمعنى انا اعرف واحد بيقول لي اتقدمت لارسال لبنات كتير جدا بقول له قدمت كام واحده بيقول لي بس مش لاقي الستايل اللي انا عاوزه حتى انا قلت له بكتب لي انت عاوز ايه انا عاوز شروطك ايه, إيه؟ فكتب من يعني من الشروط اللي هو عاوزها ان تكون ملفوفه القوام انا نفسي ما اعرفش اكتبها ازاي بصراحه بقول له انت شفت كام واحده قال لي والله انا شفت بعدد موديل لعربيتي كام بقول له عربيتك ايه قال لي 132 فيت تخيل دخل 132 بيت استهانه باعراض المسلمين والله اقسم بالله العظيم يا استاذ محمد شفنا حاجات شايف شعر الراس ان ممكن بس واحد جد مش قاعده يا شباب ممكن يكلم اثنين لا ده دلوقتي ممكن واحد يخش بيتين او يكلم اثنين في وقت واحد وبيقارن بينهم لا اله يعني اكنه بيشتروا قطه وده يعني سبحان الله ظلم ظلم باين زمان كنا بنتكسف من الحاجات دي احنا وحد كان بيجرؤ زمان كان ممكن كان واحد يا شيخ عبد الرحمن يدبس واحده عشان ما يفكش والله عفوا في الكلمه الواحد كان زمان يخش البيت كده ولا ايه يعني ذكرنا في حاجه ما كانش يخش البيت يخرج بعروسه الا كان في حاله واحده بس اذا راى على هؤلاء الناس شيء يعني ليس بطيب او هم راوا عليه شيء ليس بطيب نعم فسحر سحر تعطيل الزواج نوعان ان كان سحرا هي نوع يكون الخادم السحر في بدن المسحور في بدن البنت ده عشان كل بقى بنت تفرق بين المساله يكون خادم السحر في بدن البنت اعراضها ايه بقى في هذه الحاله ترفض هذه البنت كل من يتقدم اليها دون اسباب مع عدم وجود ايه شيء في حياتها يعني مثلا جالي بنت مفيش اسباب جالي بنت مره رافضه رافضه رافضه رافضه فانا ايه مغز برضك خرجت مره بقول لها انت بصراحه تفضلي ايه قلت والله في واحد معايا في الكليه بس ظروفه تعبانه انا مستنياه فهي فالمهم دون اسباب يعني عاشت توهمت السحر لا هم توهموا كده هي بتقول مش عاوزه عشان اوهمتهم الله يحفظك فدون اسباب هي بترفض دون اسباب يعني مش خايفه مش متعقده من الجواز ابوها ما ضربش امها مثلا فهي ان في رعب وذعر الحين من خوف من الزواج يعني حتى استاذ محمد عفوا حتى في المصطلحات بتاعتنا دلوقتي تيجي تقول لبنت تتعلمي ليه عشان معاها سلاح هي داخله حرب داخله جواز طب النوع الثاني ها النوع الثاني ان يكون الجن من الخارج كل من ياتي الى البيت لا يعود اليه مره ثانيه يعني هي البنت هتموت على الجواز لكن حد يشوفها من بره معجب بيها ما يجيش البيت او انه يجي لغايه البيت وما يكملش طب نحل المساله ازاي بس عشان نطمن بفعل خادم السحر فالمساله في الحاله دي لها شقين ان كان كما تقدمت اختنا ان الكلام بيكون من الخارج ولا يصل احد الى المنزل فانصحها ان تحافظ على سوره البقره لانه كان قد يكون مقترن بها شيطان ما هي تعبانه ما بتقراش ما بقولها ما هي بتقول لك عندي زغلاله الاخت فاطمه يعني اي مرض في الدنيا يا محمد اي مرض في الدنيا محتاج مقومات يعني دي مريضه مش معقول هنعمل كده مثلا عفوا او نعمل اي حركه فهتشفى احنا بنتكلمها بالاخذ بالاسباب ليه؟ ان ممكن يكون الجن ده مقترن بها بالخارج بيخلي كل من يقترب لها ينفر منها يعني تبدا حتى تشغل سوره البقره في البيت او تقراها بنفسها لا هي هتقراها عشان بتقول لك هي يعني الاخت فاطمه بتقول لك ولا اقرا القران من زعمين مثلا لا تحافظ عليها على الاقل كل ثلاث ايام مره ولكن بقى ان كان العريس بياتي للبيت ولكن لا يحدث وفاقا كل ما يجي حد بيمشي في علامه مميزه اولا الناس تفرق بيها إن كان هذا سحرا أم قدرا، وكلاهما قدر. إن كان من يتقدم إلى هذه البنت يعلم بحال هذه البنت قبل أن يدخل إلى هذا البيت، كيف يعني؟ قريب أو جار أو زميل لها في الدراسة أو العمل، كويس إن صح التعبير. بمعنى هو عالم بحال هذه البنت وأهلها، قريب لها، هو عارف شكلها، عارف حالهم. أول ما يخش البيت ينقلب عليهم، مش طايقها، مش عاوزها. أو واحد جار ليهم عارفهم وعارف حالهم، يدخل البيت ينقلب عليهم. تحل إزاي بس عشان الصلاة؟ تقرأ سورة البقرة في اليوم اللي هي جاي فيه الشخص ده، احنا نعتبر الشخص هو ده اللي هيصاب بسحر أو بنفس. تمام. هي زي الفل. فبتجلس في الغرفة اللي هم هيجلس فيها، غرفة الضيوف مثلا اللي يستقبلوا فيها، وتقرأ سورة البقرة على ماء بصوت مسموع، كان بتحصن المكان، طبعا ما يكونش فيه صور، ما يكونش فيه تماثيل في المكان. هذا الماء تصنع منه مشروبا، مشروب للضيوف للعريس. الله. كويس. الشيء الثالث ان هي قبل الدخول عليهم مباشرة تقرأ آيات اللي احنا ذكرناها، آيات السحر مع المعوذات 3 مرات، وتدفل في يديها وتمسح على وجهها. اخر شيء اول ما تدخل بتقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزل فقال فيه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لن يضره شيء حتى ارحم هذا المنزل. فبذلك الاخ محمد من القاهره، السلام عليكم وناسف للاطال عليكم يا اخ محمد، تفضل. عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا كنت عايز اسال سؤال بس، ما حكم العلاج في الكنائس او من يذهب الى من هو غير مسلم ويطلب العلاج، وخصوصا ان فيديو منتشر بين الناس في اليوتيوب او كده وغير من مواقع الانترنت. شكرا لك اخ محمد. شكرا لك شيخ عبد الرحمن، اتفضل. يعني عندنا برضو حالتين، عندنا اختنا بتقول ان هي بتشعر يعني تعبانه، عندها صداع، ضربات قلب اللي هي ام لؤي، تمام. نفس الحالة دي فوق برضو عندنا ام مصطفى، ده ابنها عنده 36 سنة وعنده اوجاع وزغلالة وعملوه فحوصات طبية وعنده وجع في المعدة وكده. نفس الحالتين متشابهتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنقول الحالات اللي دائما بيشتد عندها التعب بالذات من فترة طويلة، ومش قادرة تقرأ قرآن، مش قادرة تسمع قرآن، مش قادرة تعمل حاجة، يعني كما قلت في الحلقة الماضية هي بين 3 أمور. الامر الاول استخدام القص الهندي عبارة عن استنشاق. الامر الاخر استخدام، الامر الثاني استخدام الحجامة كتشريط على مواضع الالم، دي تخفف من الاعراض الموجودة حتى لو كانت اعراض طبية. الامر الثالث استخدام الابر الصينية عند طبيب مختص يوما بعد يوم. فاحنا بنقول وكذلك ممكن نستخدم زيت الزيتون كدهان لكل يعني انحاء الجسد. بنقول الاول بنجيب مثلا 10 لتر ماء نقرأ عليهم ما تيسر من آيات القرآن، كل آيات القرآن شفاء. ولو دخلنا مع قراءة سورة البقرة وقسمنا هذا الماء إلى نصفين، النصف الأول للشرب يشرب منه على مدار اليوم كل يوم لتر مية، والنصف الآخر يؤخذ منه كل يوم كوباية مية تتحط على إناء، ويوضع في هذا إناء 7 ورقات من ورق السدر المضروب في الخلاط أو بين حجرين، ثم يوضع في هذا الماء قليل من المسك وقليل من الملح، لأن طبيعة الملح يذيب أي مادة سامة موجودة في البدن، ثم يغتسل بهذا الماء، وبعد الاغتسال يدلك جميع البدن بزيت الزيتون المقروء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد بسند الحسن كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرات مبارك. ثم تأكل يوميا على ضيق 7 تمرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة أو يعني أو تمر مدينة أو العالية أو التمر غير مقيد لم يضروا في ذلك اليوم سم ولا سه، كما قلنا بقى حرب يعني السكر بقى قلنا خلاص إيه تمر يعني التمر يعني من بلح الزغلول مثلا الشريم من الفاكهة يعني لا ما احنا بنتكلم التمر اللي هو التمر نعم. يبقى احنا قلنا استخدام القص الهندي، الحجامة، استخدام الإبر الصينية، استخدام زيت الزيتون بعد الاغتسال، استخدام قلنا الاغتسال ثم استخدام زيت الزيتون والماء المقروء عليه. يضاف على ذلك اذا كان في مشاكل دايما في المعدة فيش لا اي اسباب طبية وتعب في الجانب الايمن او الايسر، ثم مع ذلك ملي قئ في وقت الصباح ورائحة كريهة، يستخدم في ذلك السنة مكي. قلنا السنة مكي ده ورق صغير كده وجيبه من العطار، ملعقة كبيرة منه تغلى في كوبين من الماء على نار هادئة، ثم يصفى ويشرب بعد صلاة الفجر على الريق، بشرط أن تكون المعدة خالية على أساس ما يبقاش ده يعني استفهام للطعام وفقط، بل السنة مكي لو قرئ عليه ونزل على المادة الصحية الموجودة في المعدة بفضل الله عز وجل يفتتها ويذيبها بإذن الله. نعم. وعلى السادة المتصلين يعني مراعاة يعني إذا كانت فتتهم الأسماء والسنة مكي والحاجات دي والقص الهندي وهذه الأسماء أو المسميات، ممكن للسادة المشاهدين الكرام يتابعوا إعادة الحلقة في تمام 3:45 ليلا النهاردة، لأنها بتعد ويكون معهم ورقة وقلم يكتبوا الشيخ عبد الرحمن هذه الأمور حتى يذهبوا إلى العطار ليشتروها. سؤالنا الشيخ إبراهيم، الأخ محمد من القرب يقول حكم العلاج في الكنائس. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سيد محمد في مصيبة كبيرة جدا إن هؤلاء القوم وأنا أعلنها قبل أن يعالجوا أي إنسان يكفروه قبل ذلك. اسمع هذه القول إن هؤلاء القوم وهم النصارى قبل أن يعالجوا أي إنسان في الكنائس يكفروه أولا. كيف؟ حكي لي ذلك من أكثر من إنسان ذهب إلى الكنائس يجعلوا هؤلاء يجلسوا في الكنيسة ثم يقول لهم المحاضر أو القصيص أنا لو أشفي أحدا أنا ليس بيدي شيء إن الرب يسوع المسيح هو الذي يشفي هؤلاء المرضى انتبه أو يقول في البداية إن الرب هو الذي يشفي كلام طيب وأنا ليس بيدي شيء من جاء يظن أني سأشفيه فلا يجلس ومن يعلم يقينا أن المسيح الإله هو الذي سيشفيه فليجلس فإن جلس هؤلاء أقروا بأن المسيح هو الله واعترفوا لهم بالكفر يعني كلام صريح ومنهم من ذكر لي أنه ذهب إلى كنيسة فقال له القصيص اقرأ في المصحف صفحة من القرآن قبل النوم ومن الإنجيل صفحة فيجعلوا يتعبد الله عز وجل بالإنجيل ومنهم من يصحر أو يصاب بهذا السحر في الكنائس أو يصاب بأذى من الشياطين في هذه الأماكن حتى وإن لم يكونوا سحرة لأن هؤلاء وهذه الأماكن تكثر بها الشياطين فكيف تذهب إلى رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب اسأل هذا القص هل تصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا نبي حقا فإن قال نعم قل له لماذا لم تؤمن به وإن قال لا فهو يكذب ويكذب القرآن فكيف تذهب إلى إنسان يكذب الله عز وجل ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الآخر هم بيكفروهم الأول ويقروا بكفرهم الأول للإخوة المسلمين ويعالجهم سحرا يعني ليس عندهم كتاب كالقرآن فيه شفاء للناس أقسم بالله العظيم لك بالله العظيم أني رأيت كثيرا كثيرا ممن ذهبوا إلى الكنائس كلهم انقلبت أحوالهم إلى أسوأ منهم من كان يعني يتعب شيئا قليلا فأصبح يسرع ولعلك توهمت في البداية نعم لا المصيبة بتبقى كبيرة جدا وخير كده بياخدوا بقى يصوروهم يصوروا بقى الحالات والمحجبات والمنتقبات والأشياء ويعرضوها بقى على النت ويعرضوها على القنوات تقول لك المسلمين جنوا تبقى بيجنوا مصار هي المسألة وفي قساوسة بيعالجوا بالقرآن ايه رأيك بقى لا هو بيوهم اللي بيأتي إليه أنه يعالج بالقرآن يعني بيستخدم القرآن لكنه لا يعالج بالقرآن هو يتكلم أمامك ببعض القرآن لكنه لا يعالج بالقرآن هو يعني من الآخر حرام التوجه إلى مثل هؤلاء هذا كفر بالله لا يتم الاستشفاء على أيدي هؤلاء نعم لأن ليس بعد الكفر دم وقد خرجت فتوى من المملكة العربية السعودية حفظها الله لجنة دائمة للبحوث العلمية للإفتاء بتحريم الذهاب إلى الكنائس والعلاج هناك ليه يحط له صليب على دماغه يحط الصليب فوق دماغه يصلب له يقول له خد الزيت ده خد جسد المسيح كله خد دم المسيح اشربه نشرب دم وناكل جسد ايه بس طب انا عايز اقول لاعزائي المشاهدين من اعجب او من افضل ما سمعت للشيخ احمد ذات رحمه الله في مناظرته مع القس سواجر حينما كان يتناظرا عقيدة المسيحيين تقوم على الخلاص اي ان الرب يسوع صلب على الصليب أريق دمه الطاهر دقة في جسدي الطاهر المسامير على الصليب فخلص البشرية من ذنوبها فإذا ما كنت دققت الصليب أو علقته في صدرك فأنت مخلص في السماء لا دينون دائمة هذا ما يعتقد النصارى نظام بكائيات كالتشيع في الديانة الإسلامية رد عليه الشيخ أحمد ديدات رضي الله عنه وارضاه رحمه وأسكنه في سيحة جناتي قال للسواجرت هنفترض في أب عنده 7 أولاد 6 عصيين بيشتموا باباهم بهدلوه هنتكلم بالمصري بقى واحنا في قناة فضائية لا بالليبي ولا بالسعودي ولا بالخليجي ولا باللبناني خيي فست سبع اولاد المفروض عندك ست عاصين لهذا الاب. ولد طيب جميل بيحب باباه وباباه بيحبه. هذا الرجل او الاب في ساعة عصرية كده قاعد حاطط رجل على رجل، انا بحكيها بالمصري بالبلدي كده مش زي ما قال الشيخ ديدات حرفا يعني. فهذا الاب نظر الى ابنائه الستة العاصيين الذين يشتمونه ويسبونه وهو كذلك، قال لهم بقول لكم يا اولاد لو عايزيني اغفر لكم ذنوبكم اصلبوا اخوك الطيب ده. ده بيسأل هو سواجر. تسمي الاب ده ايه؟ قال له اب مجنون. قال له اذا الهك مجنون، لانه صلب ابنه الطيب ليخلص مجموعة من الاشرار، كان بيده اصلا المغفرة لهم جميعا مثلا. فلماذا يصلب الابن الطيب؟ في كل القوانين الوضعية لا تزر وازرة وزر اخرى، يعني حتى من ايام تشريعات حمورابي العراقي لما وضع التشريعات الوضعية بتاعته ما قالش ان الشيخ ابراهيم يسرق يقطعوا ايد الشيخ عبد الرحمن حتى في التشريعات الوضعية. معنا اتصال الاخت ابال. ايوه من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. لو سمحت انا يعني بقى اكتر من 25 سنة بيجي لي دايما صداع، نحس ان جسمي وجعني ودايما دايخة دايما تعبانة، وبعدين ارقد بالشهر في سرير اجي اروح لدكتور ما لقيش اي حاجة خالص عندي، تحريري تطلع مظبوطة، كل اللي بقى عندي انيميا وخلاص. اجي اقرا قرآن احس ان في حاجة ماسكة على القفص الصدري جامد، بقالي 12 سنة ما بنامش خالص، كل لو نمت 5 دقايق كوابيس اشوف في حاجات عمالة تعمل اصوات، الاقي في حاجات ماشية جنبي، جسم بينزل بطريقة حضرتك ما تتخيلش ازاي، مع اني ما فيش عندي اي مرض خالص. طب اسمع شيخ عبد الرحمن كده يسألك يا اخت امال. أيوه. اتفضل حضرتك المدة بقى لها قد ايه يا اخت امال؟ نعم حضرتك بقى لها 25 سنة. يعني انت سنك كم سنة؟ انا عندي 43. نعم 43 سنة. ايوه. طيب متزوجة؟ ارملة. طيب انت بس بتشكي منه موضوع الصداع والوجع والدوخه والكلام ده؟ انا في جسمي عارف حضرتك ما بقدرش يعني ادخل من اوضه لاوضه، دايما جسمي وجعني مش عارف انام. عارف في حاجات عارف حضرتك صوت طقطقه في الشقه كلها، ممنوع انام خالص ليل ولا نهار. انت حضرتك قاعده لوحدك ولا حد معاكي؟ لا معايا اولادي. معاكي اولاد وعندها ضيق في الصدر لما تيجي تقرا القران، يعني لما تيجي تقرا القران بتلاقي نفسها مش متقبله. انت ما عملتش حجامه قبل كده؟ لا ما عملتش حجامه. طيب بس انا طيب. رحت لدكتور كتير يعني كذا دكتور ما يطلعش عندي. الدكاتره ما عندهاش حاجه، فحوصاتها سليمه. طالما هي سليمه والاوجاع دي موجوده عندك ما تعملي حجامه، يعني عندنا الاطباء كثير جدا في مصر من اهل الاختصاص وطبيبات، يعني ده موجود وده موجود. طب الكوابيس حضرتك؟ موضوع الكوابيس استخدمي يعني اولا طبعا قبل النوم لازم تتوضئي وضوءك للصلاه. حضرتك بتوضأ وبقول ايات بداية الكرسي والفاتحه ونهايه خواتيم البقره والمعوذات، وبرضه ما فيش مش عارفه انام خالص. اقرأي سورة البقرة على ماء بقرأها حضرتك وبحطها وارشها في الشقة استريح يوم، وساعات خالص ما فيش راحة خالص وبرشها في الشقة وفي الدولاب وفي كل مكان. طب أخت أمال زودي يقينك شوية. طب حضرتك إيه رأيك؟ دلوقتي يعني عايز أقول لك بعد إذنك يعني بعد إذن مشايخنا الأفاضل، يعني زودي يقينك شوية، يعني وأنت بتقرأيها ضعي في يقينك بنسبة 100% إنها تخف. أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت مرة نمت وقريت كذا صورة من القرآن، وبعدين حلمت ان في سحر حوالين القلب كتير كذا سحر، ففي واحد منهم اتفك وخلاص. مرة برضو من يومين وانا بقرأ آية الكرسي قبل ما انام حسيت ان في انوار في كتاب كده، قريت آية الكرسي كذا مرة لقيت في حاجات زي شعر لونه ابيض في كتاب كده، حسيت ان لونه بيض او يعني هو كان الاول شريط الوان كده، بعد كده لقيته لونه بيض خالص وما عادش فيه الالوان دي خالص. شكرا شكرا اخت امال. اتفضل شكرا احنا ويعلق شكرا. لا ما خلص يعني. طيب يعني بما تنصحها يعني؟ والله ننصحها يعني كما نصحت قبل ذلك، ان الانسان دائما اللي بيشكو من المرض والالم. طب ما ينفعش تراجع شيخ يعني مثلا تراجع ما ما في مشكله معالج، بس معالج شرعي بالقران يكون ده طيب مصدر طيب ثقه وكده. ده طيب لعله لعل في معالجين كثير جدا من الشرعيين، ولكن ما بينصحش لا بموضوع الحجامه الابره السنيه. يعني انت بتنصحها بده من ضمن العوامل المساعده. طيب ابراهيم علق على حاله الاخت امال، يعني بتقول لك بقرا الكلام ده وعندي استجابه يوم مثلا وبعد كده ما بيتمش. والله في مساله يا محمد، في فارق كبير جدا جدا بين الشفاء وبين العلاج. يعني انسان مثلا بيعمل علاج طبيعي وهو اثناء بيعمل علاج طبيعي بيحصل له ايه؟ بيتالم الى ان ياذن الله عز وجل بالشفاء تدريجيا. نعم، فهي ممكن يكون في البدايه تتالم حينما تفعل هذا الشيء لتأثر الشيطان بهذه القراءة فتظهر هذه الأعراض على بدن هذه المرأة. فالاستمرارية بقدر الله، يعني استمرارية هي على القراءة لن تديم استمرارية الأعراض، يعني تيجي مرحلة وهتأدأ يعني هيحصل تهدئة لهذه الأعراض حتما ليس فيها كلام باذن الله, ولكن ربنا يحفظك. نعم عدم التعجل الشيء الثاني انا بقول لها زودي يقينك شويه. أيوة. يعني عارف ايه يعني الاصل ان هي ايه تستحضر يعني عظمه القران وعظمه الله وانه فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين, تستحضر هذا بقوه والله هتخف فبقى. الله يحفظك ده شيء يقيني. طب ناخد الاخ محمد من الدقهليه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك يا شيخ اتفضل. زوجتي بعد الجماع برجلها اليمين بتوجعها كده من رجلها بتقف خالص. انقطع الاتصال من الاخ محمد الدقهليه. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. يعني هو بيقول ان زوجته يعني هو ما قالش حاجه يعني بيقول ان رجلها بتوجعها او تقريبا بتقف بعد الجماع. لا لعل امره هذا ممكن يعني أمره يراجع في الاطباء اولا ثم طيب يعني عايزين نقول علامات الساحر يا شيخ بين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم من اتى عرافا فساله عن شيء. بعد اذنك يا شباب اعزائي المشاهدين, جاءنا النبأ التالي بصيغه اخباريه على كل الساده المشاهدين الكرام الذين يستمعون الى هذه الحلقه, التنبه الى ان اذا ما وجد في من يعالجه سواء بالقران او غيره او من يدعي ذلك, لان هناك مدعين كثيرين, اذا ما وجد علامه من هذه العلامات التي ينقلها لكم على الهواء مباشره الشيخ ابراهيم عبد العليم فيعرف انه ساحرا وليس معالجا بالقران الكريم. انتهى النبأ. اتفضل شكرا. الله يحفظك وعليكم موجز وعليكم الانباء بالتفصيل. نعم انباء بالتفصيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لا تقبل له صلاه 40 ليله. نعم يعني لو ذهبت الى عراف او ساحر من هؤلاء سألته بس دون ان تصدقه لا تقبل لك صلاة 40 ليلة. وفي رواية اخرى من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الاولين بيجرب والتاني بيصدق. نعم ما هي العلامات التي اذا رأيت منها اي علامة كما تفضلت تعلم ان هذا رجل ساحر لا يجوز الذهاب اليه ليس حال. معالجا بالقرآن نهائيا. ده الفيصل عايز افرق بين الساحر والمعالج بالقرآن. اولا ان سأل المريض عن اسمه واسم امه واحد. هو ماله مال امه ما يسألوش عن اسم امه ولا ابوه ولا اي حاجة. انت هتقرأ عليه القرآن بس. اذا ما طلعت الاعراض وانتفضت عمل ريم ادب عند الساحر. الله يحفظك. من جعب امك وخالك وعمك. اذا سأل المريض عن اسمه واسم امه او طلب من المريض حيوانا او طائرا معينا بصفات معينة يقول له مثلا هات لي ديك احمر فرخة يتيمة. الحقيقة والله وللأسف الناس بتصدق. محمد انا مرة قلت لواحد عاوز ديك رومي يتيم والله ما اعترض على ذلك ولكن قال لي اجيب يتيم ازاي. قلت له هات لابوه وامه وانا يتيمه بايديا اذبح واكله مش كده ولا ايه؟ قصدك كان كده؟ فان طلب من مريض او اهله حيوانا بصوره معينه او بهيئه معينه يذبحها راس او حتى من غير صفات معينه. يقول له اذبحها. ده عمله زي اليهود يعني قالوا يعني ما لونها ما شكلها. نعم ده بقى ما العله في الذبح. هو ده شرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. لا. فده كفر بالله عز وجل. يعني الذبح لا يجوز النذر لغير الله. لا شرك اكبر. فصلي لربك وانحر. الله ده يعني هذه الذبيحه هي قربان للشياطين وهي تثبت اثر السحر وقوه الشيطان في بدن المسحور. يعني لا تعالجه. نعم. او يعطي المريض اشياء يدفنها يقول له خد ده ادفنه. او يطلب من المريض او اهله شيء من اثر المريض يقول له مثلا هات ضوافر هات شعر هات ملابس فيها عرق فانيلا هات فانيلا هات اي شيء. طب او يعطي المريض حجابا. نعم انقطع الارسال وتوقفت نشره اخبار التي يعرف بها اعزائي المشاهدين الساحر, لان الشيخ ابراهيم جايب لنا يعني بعضا مما هو يقدمه الساحر للناس. يعني يمكن لعل الكاميرا تاتي بهم يعني اهو يعني حاجات كده ودي احجبه وعندك سلسله فضه كل الحاجات دي يعرف بها الساحر ودي مش عارف حجاب ايه. الحاجات دي اعزائي المشاهدين هنكملها في الحلقه القادمه اهو كلهم كده. وطبعا حاجات تانية ما جايبها الشيخ ابراهيم بعد اذنك انتهى انقطع الارسال. هنخش على خبر اهم من ده اللي هو اسئله الساده مشاهدينا في الاس ام اس على اساس ان هي كثيره جدا, واحنا وعدنا اعزائي المشاهدين الساده مشاهدينا الكرام ان احنا نجيب عن سؤالين فقط ثم بعد ذلك نارشف ونسجل هذه الاسئله كلها عبر هذه الرسائل للامانه ولتوصيل الرسالة من خلال مشايخنا الأفاضل ومن خلال الناس الساحر ونجيب عنها دفعة واحدة في حلقات متتالية على وعد من قناة الناس. ناخد أول سؤال شيخ عبد الرحمن. أرجو علاج للوسواس القهري وهل العزلة في مكان لوحدي نوع من انواع السحر. طيب احنا عاوزين نقفل بس للناس نقول الوسواس القهري في على نوعين. انا دقيقه ونص لك ودقيقه ونص للشيخ. الوسواس القهري قال الله تعالى قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. في الحديث جاء رجل الى كما قال ابن عباس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لان اخر من السماء الى الارض احب الي من ان اتكلم بما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. اذا فليعلم بان هناك نوعا من انواع الوسواس القهري يعالج عند من يختصون في الرقى الشرعي. وعلاجه كالاتي: واحد، وده الاساس في علاج الوسواس القهري، مخالفه الشيطان في كل ما يامرك به. ده الاساس. نعم. عشان يبقى عندنا رد للشبهه. الشيطان قد يوقع عليه شبهه كمثلا من خلق السماوات والارض يقول الله، ومن خلق كذا الله، من خلق الله؟ يبقى انا اتعلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم ان اقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عندها تنتهي وتستعذ بالله من الشيطان. يبقى الامر يحتاج ان انا ما استرسلش في التفكير مع الشيطان، بل اقطع الخاطر من البدايه ولا التفت اليه. الامر الثاني عدم سؤال اكثر من واحد في الوسواس القهري. يسأل الشيخ إبراهيم وبعدين يسألني وبعدين يسألك. الأمر يزداد عند تزداد الوسوسة يوما بعد يوم. الأمر الثالث كثرة الاستعاذة. الأمر الرابع قراءة سورة البقرة وغافر والحديد والإخلاص والمعوذات. كل السور دي ذكر فيها لفظ الوسواس أو القرين بفضل الله عز وجل من أسباب الشفاء. الأمر الخامس والأخير استخدام بعض النباتات الطبية زي التلبينة. التلبينة قلنا على الشعير المطحون، النص الثاني ذكر في السنة قال التلبينة كما عند البخاري وغيره، التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، مفيدة في حالات الاكتئاب وحالات الوسواس القهري. بنجيب عليها من بودرة هي إلى شعر مطحون، ملعقة توضع في كوب من الماء تقلب على البارد، ترفع على النار لمدة 10 دقائق ويضاف لها نصف كوب لبن بقري، مش لبن جاموسي، لبن بقري. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. ثم يضاف إلى اللبن مع التلبينة 3 معالق من العسل الأبيض بفضل الله عز وجل. تصفى ثم تشرب 3 مرات يوميا، يعني كل 8 ساعات مرة. تكون سبب في الشفاء بإذن الله. ولعل أعزائي المشاهدين الشيخ عبد الرحمن قد أصل لهذه المسألة بنص قرآني صحيح صريح، حتى أن أساتذة الطب النفسي لا يعترضون على ذلك، لأنه لا عقل مع النص، هي قاعدة معروفة للسادة علمائنا الأفاضل في العلوم الدينية. يعني طالما أن هناك نص في كتاب الله فلا نوع من العقل فيه. شيخ إبراهيم سؤالنا: كيف علاج المريض دون أن يعلم، لأنه رافض العلاج، كيف علاجه؟ هل ينفع أهل المريض قراءة سورة البقرة بنات شفائه دون أن يعلم؟ هو بصراحة السؤالين أهم من بعض. السؤال جاب عليه الشيخ عبد الرحمن وهذا السؤال. ولكن موضوع الوسواس القهري تفصيل مهم جدا يا أستاذ محمد. إن مسألة الوسواس دي بقى ليها يعني بقت كثير من الناس جدا اشتكوا منها. والوسواس القهري ده أنواع، يعني أتمنى إن احنا في الحلقة القادمة إن شاء الله يعني نلقي الضوء على بعض هذه الأنواع وكيف التعامل مع كل نوع. يعني ده بس تنبيه للسادة المشاهدين، احنا إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله يعني نكمل موضوع الوسواس القهري درجة. طيب ماشي، قول بقى. يعني واحد مش عايز يتعالج، السؤال ده بيجي لنا كتير، واحد عنده 30 ثانية مش عاوز يتعالج، كويس، يعني أفضل ما يفعل له قراءة سورة البقرة على ماء وإعطاءه هذا الماء دون أن يعلم، بس أو قراءة سورة البقرة في المكان اللي هو مش عايز يتعالج. ليه؟ على أساس نقول لك ده تخريف، ده حاجات كده يعني، أو مش معتقد، أو مش معتقد، أو رافض، أو متكابر. نقول له إيه؟ نقول له إيه يعني مش معتقد؟ ولا علاه بفعل الشيطان. نعم، ممكن ولا علاه بفعل الشيطان، يعني يكون أثر السحر عليه شديد فيرفض أي لأن شيء. لأن في أكثر من 8 طرق يا محمد بيستخدمها الشيطان مع الإنسان. طب نسمعها في الحلقة عشان يخليه يرفض، لأن الوقت ده همنا. شيخ إبراهيم، عايزين نختم بالحاجات اللي أنت جايبها دي، إيه دي؟ أو هنقول للسادة المشاهدين إن إحنا نستعملها، إيه الأحمر ده؟ ابو حضرتك ده حجاب. ما دي من ضمن برضك علامات اللي تعمل بها الساحر. ده احمر البوش ده ولا ايه؟ لا ده حجاب. ده حتى ممكن لو فتحناه لو في وقت ولا فيش وقت. لا اتفضل. يعني يعني للاسف ده حجاب لطيف. طب خليها الحلقه الجايه، عايزين مشاهدين هنفتح هذه الاحجبه كلها ونقول ايه اللي جواها ونكتشف مدى هذه الاحجبه من صحره فعليين، يعني هم عملوها فعلا، مش ليست من صنع الشيخ ابراهيم، واحنا جايبينها عشان نفتحها ونشوف ايه اللي جواها والوهم اللي بيصل لمن يتناول هذا او يعلقها او تميم او غير ذلك، ونرد عليها ونأصل هذه المسألة شرعيا من خلال الشيخ عبد الرحمن والشيخ إبراهيم عبد العليم. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين، لأن الوقت داهمنا في نهاية هذه الحلقة من الناس والسحر، أن أشكر باسمكم جميعا الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. شكرا لك الشيخ إبراهيم. أيضا أشكر الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي والمعالج بالقرآن. وأعذرونا أعزائي المشاهدين، شكرا لك الشيخ عبد الرحمن، أعذرونا أعزائي المشاهدين فيما إذا كنا قد نؤجل بعضا من رسائل SMS للرد عليها، وعدنا من خلال الإدارة، وعدنا من خلال الإدارة إن شاء الله بعد استئذانها إدارة القناة وملاكها أن نرد ونجاوب عن كافة الأسئلة إن شاء الله في حلقات قادمة، ولكن ما استطعنا أن نفعله أن نأخذ سؤالين فقط في كل حلقة. نرجو التواصل معنا ونرجو الاتصالات، حتى تصل رسالتنا أو نشعر بوصول رسالتنا إليكم، وهل أنتم راضون عن هذه الرسالة أو تريدون تعديلها أو تعديل الوقت أو غير ذلك. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والناس والصحة.